يسأل يقول: ما حكم قراءة الفاتحة بعد الصلاة؟ ذلك أن أحد الأشخاص قال إننا نتوسل بها إلى الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ونهديها إلى أمواتنا ثم إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم ذلك؟ هل يصل ثوابها إلى روح الموتى؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. يعني التوسل بالدعاء وما يقرأه الإنسان هذا أمر مشروع، وقراءة القرآن مشروع، لكن لا ينبغي أن ندخل في هذه الأسماء الشرعية بعض الأمور التي تخرجها عن المشروعية. فقراءة الفاتحة مشروعة وقد تكون واجب، وهي عند بعض أهل ركن في الصلاة، لكن كونك تخصصها بوقت معين بعد الصلاة أو غير الصلاة هذا هو الذي يحتاج إلى دليل. وكذلك أيضا الإهداء إلى روح النبي عليه الصلاة والسلام هذه عبادة تحتاج إلى دليل. من عمل عمل ليس عليه أمره رد، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالأصل في العبادات هو الحظر والتوقيف، يعني حظر أنها ممنوعة حينما يتعبد عبادة لا دليل عليها، وكذلك التوقيف أنها موقوفة على الدليل من الكتاب والسنة. ولم يرد في الأدلة ما يدل على أن الفاتحة تقرأ بعد الصلاة. وهل طريق البدع وفتح هذه الأبواب إلا بسبب التساهل في مثل هذه الأمور؟ فهذا يستحسن قراءة الفاتحة بعد الصلاة، وهذا يستحسن هذا الدعاء بعد الصلاة، وهذا يستحسن هذا الدعاء عند دخول الشهر الفلاني أو ما أشبه ذلك، ثم تتناسى السنن ويعمل بالبدع. ولذا حينما يعمل الإنسان بهذه الأذكار وهذه الأدعية التي لا أصل لها فإن قلبه لا يقبل على السنة، وذلك أن القلب كلما تغذى بأمور غير مشروعة كلما ضعف إقباله على الأمر المشروع، لأن للقلب إقبال على العمل فهو قوة، فإذا صرفت قوته في غير المشروع ضعف عن المشروع. مثل شهوة الطعام، حينما يقبل الإنسان على طعام من الأطعمة فيتناوله، فلو عرض عليه طعام آخر فإن نفسه تضعف عن تناوله وإن تناول منه شيئا يسيرا، فلا يتناول منه القدر الذي اعتاد أن يتناوله لو لم يتناول غيره. وكذلك لو كانت اعتاد أن يتناول أطعمة خبيثة أو نجسة ومحرمة فإن نفسه لا تقبل على الأطعمة الطيبة، كما يقع لكثير من الكفار الذين من يهود ونصارى وثنيين وسائر الكفرة الذين يستحسنون بعض الأطعمة والمشروبات المحرمة أو ربما النجاسات، فإن نفوسهم لا تقبل على الطيبات وتستكرهها. فإذا كان هذا في مثل هذه المأكولات فكيف بالأدعية والأذكار؟ فإنه من باب أولى كما تقدم، فعلى هذا لا يشرع وهو من البدع كما تقدم، بمعنى أنه من البدع الإضافية، لأن قراءة الفاتحة من حيث الجملة مشروعة، لكن تخصيصها بهذا الوقت مما لا دليل عليه. وأقول حسبنا أن نكتفي بالسنة بالأدلة التي جاءت من السنة في الأذكار المشروعة بعد الصلاة والإقبال عليها. نعم، أحسن الله عليكم.